يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. البحث هنا هل الإيمان يتبعض أو لا، هل الإيمان يتجزأ أو لا؟ عند السلف الإيمان يتبعض ويتجزأ، وعند المعتزلة الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. ومن هنا أخطأ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أول كتاب الإيمان، حيث نسب القول بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مطلقا دون تفصيل، نسبه إلى مذهب المعتزلة. قال اعتبار الأعمال داخلة في مسمى الإيمان من حيث إنها ركن، هذا مذهب المعتزلة هكذا أطلقه. وأن السلف أن الأعمال عندهم شرط كمال، وهذا الفرق بين التعريفين، يعني عرف الإيمان عند السلف وعرف الإيمان عند المعتزلة، وكل منهما متحد في الظاهر. ولذا قلت هذا استدراك على ما سبق أن التركيب الثلاثي قال به المعتزلة كذلك كالسلف. حينئذ قالوا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا تعريف المعتزلة كذلك. لكن الفرق بين تعريفين عند أهل السنة والجماعة وعند المعتزلة هو باعتبار أن العمل داخل في مسمى الإيمان باعتبار الجنس، بمعنى أنه قد يفوت بعض الواجبات، يترك بعض الواجبات ولا يعد تاركا للإيمان، لا يزول الإيمان. فإذا ترك بر الوالدين عند أهل السنة والجماعة لم يزل الإيمان، بل الإيمان باقي. حينئذ نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. عند المعتزلة يعتبر كافرا، يعتبر كافر إذا ترك واجبا، حينئذ تلبس بماذا؟ تلبس بمعصية وارتكب كبيرة، حينئذ يكون في منزلة بين منزلتين في الدنيا، يكون في منزلة بين منزلة. عند الخوارج يعتبر كافرا. إذن ثم فرق بينهما. أريد هنا أن أنبه لأن الحافظ قد أخطأ في هذه المسألة، وقد أخذ بعض أهل العلم المعاصرين كلام الحافظ على أنه مسلم، وهذا غلط كما ذكرنا سابقا، إنما هذه تعرف من مظانها، وليس ابن حجر رحمه الله تعالى مع جلالته في الحديث وفي العلم ليس من مظان معرفة عقيدة السلف على جهة التحرير. نعم قد يوافق السلف في كثير من المسائل، لكن على جهة التحرير لا يعتبر حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وسائر الشروحات التي شرحت الصحيحين وغيرهما لا تعتبر من المصادر التي يتلقى منها طالب العلم عقيدة السلف، وإنما يرجع إلى مظانها. ولذلك إذا قرأت أي شرح لشروحات أهل العلم فينتبه الإنسان، لا يأخذ كل ما يقرأه وإنما ينتبه، ولذلك يتسلح أولا بعقيدة السلف ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء، أمر واسع. لكن يقرأ ثم لا يكون على قدر متين بمذهب السلف، هذا قد يزل من حيث لا، بل يزل من حيث لا يشعر. وأشد من كتب الحديث وشروحاتها كتب التفسير، كتب التفسير هذه مشحونة بالبدع والضلالات لا ما شاء الله عز وجل. حينئذ ينتبه طالب العلم إذا جاءت الآيات التي تتعلق بالصفات والأسماء، والآيات التي تتعلق بالقدر كذلك قضاء، وكذلك الآيات التي تتعلق بالإيمان ونحو ذلك، ما تجد مبتدعا إلا ويشرح على وفق عقيدته، لا يقول لك هذا كذا وكذا، إنما يأتي بالخلاصة، وإنما البحث يكون بالدليل في كتب المعتقد. هكذا قل من يتوسع في ذكر الأدلة في باب المعتقد، يعني ما يسمى بأصول الدين عندهم. حينئذ ينتبه طالب العلم لئلا يقع كما وقع أكابر أهل العلم في تقليد من لم يتقن عقيدة السلف. إذن عرفنا أن الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أركان، وكذلك عند المعتزلة والخوارج حقيقة مركبة من ثلاثة أركان، والفرق كما ذكرنا. ولا يقال بأن مذهب السلف أن الأعمال شرط كمال في مسمى الإيمان، فإن هذا مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء ومن نحوهم، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى.